يعني معناه أنه لم يمنعه من الانصراف ومن خروج المسجد إلا انتظار الصلاة فهو في صلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني معناه أنه يؤجر كما يؤجر المصلي لأنه في صلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. ثم أورد حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، يعني هو مثل الذي قبله، لا يزال في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. نعم. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يعني تدعو له وهو يعني في هذه المدة التي هو ماكث فيها في المسجد ينتظر الصلاة، حتى ينصرف أو يحدث. حتى ينصرف يعني يخرج من المسجد أو يحدث، يعني يحصل منه الحدث. فسئل: ما الحدث؟ فقال: يفسو أو يضرب، يعني أن هذا هو المقصود بالحدث، لأنه قد لأن السؤال يقتضي كأن المقصود بالحدث يعني يحتمل عدة معاني، فأراد أن يعرف هل المقصود به يعني اللي هو انتقاض الوضوء، أو المقصود به يعني حدث في الدين، أو حصول يعني أمر منكر وحصول يعني أمر لا يسوق. ففسره بأنه فساء أو ضراط، يعني الفساء هو الخروج الريح التي ليس لها صوت، والضراط هو خروج الريح التي لها صوت، خروج الريح التي لها صوت، مثل ما جاء في الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا، يعني للخارج من غير أن يكون له صوت. فاللفظ لما كان يحتمل الحدث ويحتمل شيئا آخر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا حصل منه أمر منكر أو حصل منه يعني، فهذا خلاف الذكر وخلاف ما يقتضيه موقف المسجد. لكن أبا هريرة أو أنه فسره بأن المقصود به أنه هو الحدث، ومعنى هذا أن الإنسان يكون على طهارة وهو في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع وهو نفيع، نعم نفيع، نفيع الصائغ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، نعم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاثكة الأزدي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. حديث الصحابي عن أبي هريرة، أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني أنه أن له ما نوى، يعني الشيء الذي أراده من مجيئه للمسجد هو حظه، يعني نصيبه ذلك الذي أراده، هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، من كان هجرة في الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن جاء إلى المسجد من أجل أن يصلي فيه ومن أجل أن يشهد الجماعة التي هي واجبة ومن أجل أن يحصل الأجر في المكث في المسجد وقراءة القرآن

جشش مكتوب الجشمي، لكنه في تحفة الأشراف عبيد الله بن عمر القواريري، لكن ما فيه شيء قاله الجشمي يعني في ترجمته، يعني في ترجمته قاله الجشمي القواريري يعني نفسه من ينسب إلى إيه يعني هو في تحفة الأشراف عبيد الله بن عمر إيه القواريري القواريري إيه عبيد الله بن عمر القواريري مش قال عن ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، ثقة أخرجه البخاري، نحن الآن في الأسانيد نقرأ. نعم عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري. نعم نعم. أبو سعيد البخاري كان يعني ذاك الذي كنا نتحدث عنه في الأمس الذي هو عبد الله بن عمر. نعم أبو عمر أبو معمر يعني أنا قلت يعني لعله هذا، لأن هذا عبد الله بن عمر أنت تقول عبد الله بن عمر بن أبان الأمر إيه بن أبان إيه، أنا قلت يعني لعله هذا، أنا ما شفت تحفة الأشراف، لكن يعني في شيوخ أبي داود عبد الله بن عمر، لكن بس ما رأيت في ترجمته إنه الجشمي هذا الذي روى عنه أبو داود هو عبد الله بن عمر، لكن في تحفة الأشراف يقول عبد الله بن عمر القواريري. نعم على كل ما دام في تحفة الأشراف فهو المعتمد، لكن يعني عبد الله عبيد الله سهل التصحيف فيه، لكن الجشمي دي كيف يعني ما أدري، لا هي فيه الجعفي لأنه قالها الجعفي ذاك، والجعفي قريبة من الجشمي. من هو عبد الله بن عمر بن أبان؟ إيه لكن قال الجعفي يعني، والجعفي قريبة من الجشمي في التصحيف يعني كده، لكن يمكن لو رؤي شوف في تحفة الأشراف في نعم في تهذيب الكمال يعني هل عبد الله بن عمر الجشمي هذا يعني يمكن يكون جشمي ويكون مصحف، لكن ما دام في تحفة الأشراف قال هذا المزي يعني معناه انه هو هذا عبيد الله بن عمر، والجشمي ايضا ينظر في القواريري قد يكون انه هذا قال الجشمي، لان الشيخ قد ينسب عدة نسب على كل ينظر، ولكن يعني يكون في تحفة الأشراف يعني هذا هو أقول هذا هو الواضح. بالمناسبة حقت أمس ترى عبيد الله شو اسمه عبد الله بن عمرو أبو معمر أبو معمر في تحفة الأشراف أي نعم نفس الحديث في الجزء السادس 81 كما أتى به بعض الإخوان. قال حافظ المزي الحديث عند أبي داود في الصلاة عن أبي معمر عبد الله بن عمر. إيه خلاص يعني إذا عبد الله بن معمر يعني قدم مؤخر، لأنه هنا أيوة يعني المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم. ها المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم. إيه وهنا عندنا كانت عبد الله بن عمر أبو معمر. إيه وعلى كل هي الكنية تؤخر عن الاسم، واش من أتى وكنية ولقب وأخر لأن سواه صاحبة، يعني تأتي الكنية بعد تأتي وقت وتقدم أيضا، لكن الذي يؤخر هو اللقب في تحفة الأشراف. قال الذي هناك الذي مر يعني أمس قال أبو معمر عن أبي معمر عبد الله بن عمرو. طيب وش قال عنه في ثقة أخرج له من؟ أصحاب الكتب. أصحاب الكتب؟ نعم. إيه. إذن يعني الذي مر يعني يصير كما قال المزي أبو معمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو معمر، تكون الواو تابعة لعمر وليست تابعة لأبو، فيكون يعني الكنية جاءت بعد الاسم واسم الأب، وعبد الله ابن عمرو أبو معمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هذا الذي مر في درس أمس رقم إيش 462. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشار الضالة في المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد. على كل هذا ينظر في قضية

عن أبي عبد الله مولى شداد. عن أبي عبد الله مولى شداد هو سالم بن عبد الله وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يستخدم الآن بعض الناس طريقة الإعلان في الأوراق، يكتب على في الباء على في داخل المسجد أو أحيانا في الخارج، ضاع كذا فمن وجدها فليؤديها إلى إمام المسجد، ضاع مني مثلا تليفون جوال فمن وجده فليؤديه إلى إمام المسجد أو إلى المسجد. وين أوراق يوزعها في المسجد؟ لا لا لا، يلصقها يلصقها في بعض المساجد أحيانا. والله إذا لصق يعني خارج المسجد إن شاء الله ما في بس، لأن هذا ما فيه نداء في المسجد ولا فيه يعني، هذا خارج المسجد. وأيضا ولو نشد خارج المسجد ما في بس، لو نادى خارج المسجد وقال من وجد رضا له وقال المسجد ما في بس، ما هو مجرد إعلان ولا إلصاق، ما في بس، لأنه ما هو في المسجد، لأنه خارج المسجد. يقول لو ضاع له ابن في المسجد في مكة مثلا يا شيخ يحصل ينادي برفع أضراف صوته يعني، حتى لا ما يصلح أنه ينادي، لكنه يعني يأتي إذا جاء وسأل يعني أو راح يعني للجهات المسؤولة وسأل يعني، هذا ما في بس، لأن هذا شيء يعني لا بد منه يعني كون الإنسان يسأل عن ولده وفلذة كبده يروح يعني للشرطة ويسألهم أو يسأل يعني المحلات التي في المسجد يعني التي يعني هي مظنة ذلك، ما في بس، لأن المسجد في داخله يعني جهة مخصصة لهذا. لكن ما ينادي، لا ينادي، ما يصوت يعني، يقول يعني ينادي في الناس إنه ضاع لي ولده وضاع لي كذا، لا. الشيخ لو صوت رد عليه يميل على والله يعني، لكن هو ميدان لهواله يعني، هو الضاله يراد بها امور الدنيا، واما الولد يعني كما هو معلوم يعني شان عظيم يعني، ليس بالامر الهين يعني، يمكن الانسان قالها يعني من شده هول المصيبه التي حصلت له في فقده ولده، يعني قد يحصل من الانسان اي شيء يعني، مثل المراه ذيك التي كانت يعني وجدت كل ما وجدت يعني صبي جاءت وألصقته في صدرها يعني لأن شأن الولد مو شأن المال، ما يقال هذا صاحب مال أو حريص على المال أو أن هذا يعني الولد يعني يختلف عن المال. يقول لكن بس ما يصوت، ولكن كونه يسأل ويشوف يعني ناس جالسين ما مروا بكم ولد كذا إلى آخر يعني يمكن ما يبس. ما حكم الحد الفاصل بين الرجال والنساء من ستار ونحوه في تعليمهم أو في المساجد؟ في إيش تعليمهم؟ وضع ستار أو حاجة طيب. بين الرجال والنساء. هذا طيب، هذا من أحسن ما يكون. أقول من أحسن ما يكون وجع يعني وضع يعني شيء يفصل بين الرجال والنساء، هذا شيء طيب. لأن بعض الإخوان مرة أمس أو اليوم يستشكل يقول لماذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل يعني يعني يمكن أقول يمكن يكون يعني مثلا النساء يعني وضع يعني شيء يعني قد يكون يعني فيه مشقة أو يعني قد يكون مانع أي مانع، لكن بس الذي جاء في الأحاديث يعني قضية ابتعاد الرجال عن النساء وعدم اختلاط الرجال بالنساء وكذا إلى آخره يقتضي أنه إذا وجد فاصل يكون أحسن. ولا ندري عن الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وجد فاصل او ما وجد فاصل، يعني هل يمكن يوجد فاصل وهو قصير يعني يمكن ان يرى ما وراءه يعني ما ندري هل وجد فاصل ولا لا، ما عندنا عندكم، لكن كونه في فاصل اجدار بمعنى ان النساء محجوبات عن هذا طبعا هذا ما هو موجود، لكن كونه يوجد فيه شيء يعني لا يمنع الرؤية